إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة حق وصدق قامت بها السماوات والأرض، شهادة ندفعها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد أحبتي الأكارم، فطبت جميعا وطاب ممشاكم وتبوأت من الجنة مقعدا ومنزلا. أي عباد الله، فإنني أبدأ خطبتي هذه بلغز محير للغاية، فأقول كان في هذه الدنيا شعب من الشعوب الضعيفة كان يعيش في أرضه في أمان برهة من الزمان، فأراد أعداؤه أن يقتلوه فجمعوا شتات شعب طريد شريف لقيط، لا أرض له ولا بلد ولا وطن، جمعوه من أفقاع الدنيا من أجل أن يتخلصوا من فتنه ومن شروره، فغرسوه كالسرطان في أرض هذا الشعب الآمن المطمئن، فجعل يسفك الدماء وجعل يبيد وجعل يقتل ويشرب ويغتصب، فأهلك الحرث والنسل وحارب دين هؤلاء الضعفاء، حارب دينهم، حارب أخلاقهم، حارب مبادئهم، حارب لغتهم، حارب تاريخهم، جغرافيتهم، هويتهم، هكذا لمدة تفوق 70 سنة وهو يعيش فيهم فسادا. ومن أراد أن ينتقم سامه سوء العذاب، بل وجلس ينادي من هم مثله، هلم إلى أرضكم، هلم إلى أرض الميعاد. وكلما انتفض الضعفاء سموهم سوء العذاب. هذا الشعب الضعيف أراد دوما أن يسترجع حقوقه، أن ينفض الغبار عن نفسه، أن يطرد عدوه من أرضه، أن يخرج هذا المتسلط المحتل من بيته، فاستعان بجيرانه واستغاث بإخوانه وخلانه، فلا نصرة ولا إغاثة ولا نجدة إلا برحم الله. هكذا برهة من الزمن، فأراد مرة أن ينتصر لنفسه، فلما انتصر لنفسه عاتبه إخوانه ولامه جيرانه وحاربه من كان يظنهم أنهم منه وهو منهم. لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. إخواننا في فلسطين، إخواننا في أرض العزة، وبالضبط في أرض غزة، حصل معهم ما حصل، وقد أشرنا إلى بعض ما حصل، فلما أرادوا أن ينفضوا أو ينفضوا الغبار عن أنفسهم، لا والله، بل أن ينفضوا الغبار عنا، أرادوا أن ينصروا قضيتنا خذلناهم وعاتبناهم ولمناهم وسلطنا ألسنتنا عليهم، بل وبعضنا سلط السلاح عليهم. والتاريخ سيكشف الكثير الكثير من هذه الخبايا والخزايا والرزايا والبلايا. إنا لله وإنا إليه راجعون. معاشر الكرام، إنها حرب إبادة، إي والله، بكل ما تحمله الكلمة من المعاني. شهد بهذا البعيد قبل القريب والعدو قبل الصديق. إبادة لإخواننا في غزة بكل ما تحمله الكلمة من المعاني. إنا لله وإنا إليه راجعون. أثبت الصهاينة أنهم شر من الفاشية وأشد شراسة من النازية. الله أكبر. استغاث إخواننا، ظنوا أننا في زمن المعتصم والمعتصمات، بل ظنوا أنهم يجدون إخوانا كصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أيها الأكارم أن امرأة واحدة صرخت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقد آذاها رجل من يهود بني قينقاع، فنقضوا بذلك العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. آذاها وأراد أن يكشف سترها وأضحك الناس عليها، فصاحت وصرخت. فهذا رجل من المسلمين من أصحاب النخوة، فضرب اليهودي فقتله، فاجتمع عليه اليهود فقتلوه، فاستصرخت جيش الإسلام وعلى رأسه نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، فسار إليها صلى الله عليه وسلم. امرأة واحدة تصرخ تستغيث تستنجف فتجاب بجيش عظيم يقوده المصطفى صلى الله عليه وسلم. عاقب هؤلاء اليهود بما يستحقون. بعد ذلك بمدة قصة المعتصم بالله يوم ولادته امرأة كما يذكر كثير من المؤرخين، وبعضهم يشكك في نسبة هذه القصة. المهم أنها مشهورة في التاريخ. أوذيت في بلدة عمورية، فاستصرخت المعتصم بالله ومعتصما، فسار إليها بجيش عظيم عرضا. يقال كان ذلك هو السبب في فتح عمورية، وذكروا غير هذا. الله أكبر. أين النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين الصحابة الأجلاء؟ أين المؤمنون من أصحاب النخوة؟ النساء يصرخن منذ أمد، الصبيان يستغيثون منذ مدة، الشيوخ يستنجدون منذ أمد بعيد. فهل من مجيب؟ عدو غاشم يضرب الصبيان، يضرب النساء، يضرب الشيوخ، يضرب العجزة، يضرب المستشفيات. العلامة على الضعف اليوم يقول فلان ما كان والو، يتبع منبروس هذوك صح، يضربوا على سيارات إسعاف وعلى المستشفيات وعلى المرضى وعلى العجزة وعلى القاعدين وعلى الضعفاء وعلى المرضى إلى آخره. والعالم كله يتفرج بما فيه نحن. إنا لله وإنا إليه راجعون. رب والمعتصمات انطلقت ملء أفواه الصبايا اليتمي، لامست أسماعنا لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. لا يلام الذئب في عدوانه إن يكن راعي عدوا غنمي. اللهم استعان. أيها الأكارم، في خضم هذه المحنة، في خضم هذه المجازر الجماعية والمذابح الجماعية والمحارق الجماعية، في خضم ما يسمى بحمام الدم في أرض غزة العزة، أردت أن أنفر بين أيديكم شيئا من الأمل بإذن الله تبارك وتعالى. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يزرع الأمل في وقت الظلمات الحركة، في وقت البلايا والمصائب والمحن، بأبي وأمي ونفسي ومالي صلى الله عليه وسلم. فأعيروني قلوبكم وأسماعكم، حفظكم الله ورعاكم، وجعل الجنة داركم ومستقركم ومثواكم. أيها الأكارم، مما يملأ قلوبنا أملا رغم هذه الأوضاع المزرية، رغم هذه الظروف الدامية، مما يملأ القلوب أملا بفضل الله تبارك وتعالى. أن الأقنعة قد سقطت. أين مزاعم الحرية؟ حرية التعبير، حرية الإنسان، حقوق الإنسان، أمم المتحدة، وين؟ إعلاميا الكذب أنا أبي وأطمع، وأي واحد يحب ينتصر ويقول كلمة حق ولا يغرد ولا يكذب يحصرونه ويضيقونه ويقررون قرارات. الآزمة الغاشمة فرنسا اللي تقول ذا الحاجة مع القضية الفلسطينية 7 سنوات تجي، بريطانيا 14 سنة تجي، ومع ذلك تنظرون إلى أحرار الدنيا كيف انتفضوا ولم يبالوا بهذه التهديدات ولم يبالوا بهذه العقوبة. لكنها فضيحة كبيرة جدا. أين حقوق المرأة؟ أين حقوق الطفل؟ أين اتفاقية الصدار التي صدعوا بها رؤوسنا وصموا بها أسماعنا؟ وين؟ ولادك أطفال مش معنيين بهذه القضية وبهذه الاتفاقية، ولا النساء تاع فلسطين مش معنيات بحقوق النساء والبهارج والأكاذيب. الله المستعان. سقطت الأقنعة، سقطت أقنعة الغرب الكافر. وليس هذا غريبا ولا يمكن أن يكون عجيبا. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، كيف وإن يظهروا عليكم، كما قال ربنا عز وجل، كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم. الله أكبر. نساء يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون، هكذا قال رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم الأنظمة العربية والمسلمة أين هي؟ من نصرة هؤلاء الضعفاء، من إغاثة هؤلاء المكلومين. ثم من يتزيى بهذا الزي ويتكلم كما نتكلم ويزعم أنه صاحب الطريقة الصحيحة التي تؤدي إلى الجنة وغيره على انحراف وضلال. أرأيتم كيف فضحوا في كل مرة يخذلون القضايا العظيمة لأمة الإسلام، يخذلون القضايا العظيمة لأمة الإسلام، واليوم انظروا كيف يخذلونها ويخذلون بألسنتهم ويضعفون الهمم. لكن سلوانا قول الله تبارك وتعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. احذروهم، الخير لنا والخير لأهلنا في فلسطين أن هؤلاء لا يكونون معهم. فأبشروا إن خذلكم الناس كلهم فإن الله لن يخذلكم، وإن الله معكم وسينصركم بإذن الله تبارك وتعالى. وإذا غدا للناظرين قريب وقد اقترب الفجر واقترب الصبح بإذن الله سبحانه وتعالى. أقول هذه البشارة الأولى وهذا الأمر الأول، سقطت الأقنعة والحمد لله. الأمر الثاني: جزى الله الشدائد كل خير، عرفت بها عدوي من صديقي. الله أكبر. الشدائد فيها من خير ما لا يعلمه إلا الله. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله أكبر. في خضم المحنة العظيمة التي هزت بيت النبي عليه الصلاة والسلام وهزت أرض الإسلام، في خضم المحنة المعروفة بحادثة الإفك التي خطرت لأبنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ابنة الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أمنا جميعا وأم المؤمنين والمؤمنات قاطبة، محنة عظيمة والله. في خضم هذه المحنة يقول المولى تبارك وتعالى: لا تحسبوه شرا لكم. الله أكبر. عيد هذا ينكس محنة: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، رب أمر تتقيه، جر أمر ترتضيه، خفي المحبوب منه وبدا المكروه فيه. خاف أشياء خير كبيرة وهي مخبية. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. أولا سقطت الأقنعة، ثانيا جزى الله الشدائد كل خير، عرفت بها عدو وصديقي الحمد لله، عرفت عدو تعب وعرفت صديق. المستضعفون من المؤمنين والمؤمنات هنا وهناك، انظروا كيف تفعلوا. شام واحد يقول والله غير عندي الايام والليالي ذوات العدل، نكلت لقمه ولك تحلت عيناي بنوم من اللي بدات هذه النحله اللي تخاوت عليه. تدعيم كبير مادي، حزم القدره، دعم كبير معنوي، ادعيه، تضرع الى اخره. الحمد لله من المستضعفين، مستضعفين امه ما ماتت كامل، امه فعلا تمرض ولا تموت بفضل الله. ولمت مات بعض الناس هذه الامه ماشي قاعد يموتوا، ما زال فيها احياء بفضل الله تعالى، ما زال فيها احياء بفضله تبارك وتعالى. محبه عظيمه، رغم كناء الديار، رغم تباعد الاقطار، رغم اختلاف الالسنه واللهجات وغير ذلك، لكنها الاخوه. انما المؤمنون اخوه، والف بين قلوبهم. لو انفقت ذا في الارض جميعا ما الف بين قلوبهم، ولكن الله الف بينهم. ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نسالك ربي المزيد من فضلك، نساله تبارك وتعالى المزيد من الاخوه، فباخوتنا نقضي على هؤلاء جميعا. كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله، والله مع الصابرين. اثنين، ثالثا، اي توصلكم الاخبار، لا تخذوا شر الله بل هو خير لكم. شحال واحد مؤخرا في الاسلام بسبب هذه القضيه؟ شحال واحد فهم قضيه الاسلام؟ شحال واحد فهم قضيه فلسطين؟ كم من المصاحف بيعت الغرب؟ قالت عدد كبير جدا من المصاحف تباع هذه الايام. اندهشوا وسويسرا، يشوفوا الناس يقصفون اناء الليل واطراف النهار، اسر كامله تباد، كاين اسر وعائله كبيره في الحال من السجن المدني خلاص 40 واحد اسره كبرت تحت واحد يعني ذلك الاسم. وكيكلموهم الحمد لله، الحمد لله. تعبت من هذه الكلمه العظيمه الحمد لله. ماشي خير هذا، ماشي مصر كبير هذا، شو كان تجيب باش توصل هذه النتائج العظيمه؟ الناس بزاف ولا يزالون ان شاء الله، وبزاف من بحثوا باش يدخلوا في الاسلام ويعتنقوا الاسلام بفضل رب الانام سبحانه وتعالى. رابعا، جاوش الاسره، انظر للنظره صحيحه كما نظر العقلاء فضلا عن العلماء. ما يحدث هزيمه نكراء مثل هذه، ان سياسيا وان عسكريا والله، وان اقتصاديا خسائر كبيره جدا، اجتماعيا، دعائيا، اعلاميا، جميع الجوانب. والله نعطيكم نقطه برك تفهموا مليح. هذا الذي يسمى بالكيبوتس، كيبوتس هذا يعني واش غادي يديروا التجمعات الاستيطانيه، طريقه تاع الصهاينه باش فلسطين تعمر بهم. هم يجيبوا الكيان اللقيطه هذايا، هم يلقطوا الكل. عندك ريحه تاع اليهود ارواح، بدك يهودي بدك يهوديه، جدك بدك جدك اخدي. المهم عندك ريحه، روح يديروا الدي ان اي والديان هذيك، الحمض النووي، تحليل الحمض النووي. شوفوا هم يزعمون هذا، غير تثبت هذا الشيء قال لك 24 ساعه. كاين ناس كانوا ضايعين في بلدان شتى 24 ساعه. عندك ثلاثه الجنسيه، السكن والعمل. ناس هم يشوفوها جنه، وين كانوا يجيبوهم؟ صوروا لهم جنه، غلاف غزه، جنه كبيره، امان، امن، دنيا، مال، كذا، رقص، لعب، كذا، شايفينها جنه. عدد كبير دخل، ما حصل في ثلاث ساعات في قفر الاقصى. هدم كل شيء، حطم كل شيء. الان راحين يعاودوا هذه الفكره ينشروها، ما يقدروش بالعكس. ديروا انتم يهربوا، وكل واحد يشوف ما عنده جنسيه ثانيه باش يهرب البلاد الاخرى. خلاص حطمت لهم اللي خدموه في اكثر من 70 سنه، تحطم في ثلاث ساعات بفضل الله تعالى. مش هذا نصر للمؤمنين؟ نصر عظيم للمؤمنين. ما كان ليكون بفضل الله تبارك وتعالى، الا بفضل الله سبحانه وتعالى. ما كان ليكون لولا ما حصل بفضل الله تبارك وتعالى. أمر خامس، بل النصر الوحيد من شطوه اليهود الصهاينة عليهم الله ما يستحقون، أنه هم يقتلوا في غاشي 10,000 11,000 من القتلى، تهديم المباني إلى آخره. هذا هو النصر تاعهم. والحقيقة هذا أكبر هزيمة وأكبر فضيحة. وشوف شو مثلك صبيان، الآلاف صبيان، آلاف النساء حطوا المستشفيات الأخر كامل يحطمونهم خزان الماء، الماء قطعين عليهم في كل شهر، قطعين كهرباء، قطعين كل شيء، وحد الخزان تاع الماء كبير يجيبوا له الماء ويطيبوا به الخبز وكذا، حطموه لهم على رؤوسهم. هذه القوة تاعهم، وهذا أكبر هزيمة في الحقيقة، أكبر هزيمة، لأنها فضحتهم أمام الدنيا بأسرها. ثم الحمد لله الذين يموتون من المسلمين، سبحان الله، ليسوا سواء، ليسوا سواء كما قال الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه، قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار، خير من ذلك قول الباري تبارك وتعالى. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون. هكذا يصف الله عز وجل حال هؤلاء. وش الحين احنا نتكلم فيها؟ يشربون في جوف طين الخضر، يستمتعون بنعيم الجنة بفضل الله تبارك وتعالى. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، اسمع قول الله عز وجل، ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. شعب جرحنا يسلموا وهم يسلموا أكثر منا، لكن وش قال ربي؟ وترجون من الله ما لا يرجون. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. هم حابين الدنيا وانتم حابين الجنة، حابين الآخرة، حابين لقاء الله، حابين الاستمتاع بالنظر إلى وجه الله جل في علاه. أين أنتم منهم؟ كيف مقارنة؟ فاللهم لك الحمد. إذن هو والله نصر عظيم جدا. وشوف عبر التاريخ خسرة، عبر التاريخ في غزوات أهل الإسلام في الزمان الأول في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وبعد النبي عليه الصلاة والسلام، معارك أهل الإسلام وتاريخ الإسلام الحاكم كعادة لابد أعطوا ضريبتهم للدين من دمهم، والناس تزعم نصر الدين مجانا. مستحيل، هي ضريبة غالية، بل الكفار عبر التاريخ. أعطيكم مثال واحد برضه، الحرب العالمية الثانية النازية، الروس باش انتصروا عليهم شحال؟ كذا الروس 17 18 20 حتى 27 مليون، وش معنى 27 مليون بنادم؟ ما عندهمش الدين اللي عندنا، ما ماتوش على القضية تاعنا، ما ماتوش على العقيدة تاعنا. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، أحبتي الأكارم، نرجو أن نكون قد نفرنا بين أيديكم شيئا من الأمل في هذه المحنة العظيمة وفي حضن هذه الحروب الدامية. ونسأله تبارك وتعالى أن ينصر إخواننا المجاهدين في أرض غزة، في أرض فلسطين، وفي أرضه الواسعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم منزل السحاب، اللهم منزل الكتاب، مجد السحاب، هازم الأحزاب، اهزم الصهاينة، ومن عاونهم، ومن ظهرهم، ومن أيدهم، ومن رضي بمنكرهم. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم عليك بهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم احصهم عددا، اللهم اقتلهم بددا، اللهم لا تغادر منهم احدا، اللهم لا ترفع لهم رايه، اللهم لا تحقق لهم غايه، اللهم اجعلهم للعالمين ايه، اللهم لا ترفع لهم رايه، اللهم لا تحقق لهم غايه، اللهم اجعلهم للعالمين ايه، اللهم لا ترفع لهم رايه، اللهم لا تحقق لهم غايه، اللهم اجعلهم للعالمين ايه، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك يا اكرم الاكرمين يا ارحم الراحمين. اللهم انصر اخوان المجاهدين، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم قلهم يا رب، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم الف بينهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، اللهم كن للمستضعفين من المؤمنين والمؤمنات في ارض غزه وفي ارض فلسطين الواسعه، اللهم كن لهم يا رب العالمين، اللهم اشف مرضاهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم اطعم جائعهم، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه، اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه. اللهم يا رب اتخذ أمواتهم شهداء يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. أيها الأفاضل، بعد ذلك لا يخفى عليكم ما نعيشه في الجزائر من هذا الجفاء ومن هذا القحط. احنا رأينا الآن في شهر مفضل، نصفنا تقريبا شهر مفضل، ما كانش الخير، ما كانش النار، ما نخافوش. الله أكبر، لمن كان يخاف؟ كان شيء. لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا قطرة من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. عار الله، عار على أمة تمطر بسبب البهائم، بل والبهائم تشتكي. قال عكرمة رحمه الله: دواب الأرض وهوامها حتى الخنافس والعقارب يقولون: منعنا القطر بسبب ذنوب بني آدم، بسبب ذنوب بني آدم. الله أكبر. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. إنها ذنوب والمعاصي، والله العظيم لا نشك في هذا بتاتا. والقاعدة كما قلنا وذكرنا وقررنا وأبدأنا وأعدنا: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. كيف تنسى كل شيء؟ ما تنساش القاعدة: ما نزل بلاء، أي بلاء، إلا بذنب، ولا رفع أي بلاء إلا بتوبة. وقد ثبت أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم استسقى على المنبر لما جاء أعرابي فقال: يا رسول الله، لك في الأموال والعيال والحرث والأسواق، فادعو الله عز وجل أن يسقينا. فرفع يديه الشريفتين صلى الله عليه وسلم ودعا واستسقى وأمن الناس معه. ونحن إن شاء الله تعالى سنحيي هذه السنة المباركة له صلى الله عليه وسلم. لعن الله عز وجل آل محمد، ولعن الله تبارك وتعالى أن يغيثنا، إنه ولي ذلك وقال عليه. وأرجو من الصبيان أن يدعو الله عز وجل أن يؤمن من أعماق قلوبهم. لدينا الصبيان صغار، ضعفاء، شيوخ، العجزة، المرضى. قال عليه الصلاة والسلام: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم. من فرضوش هذا الناس. اللهم لك الحمد الذي تقول، ولك الحمد الذي نقول، ولك الحمد خيرا مما نقول، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد حينما ترضى، ولك الحمد بعدما ترضى. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أرثنا غيثا مغيثا، اللهم أرثنا غيثا مغيثا، اللهم أرثنا غيثا مغيثا، اللهم أرثنا اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا، وأنبتنا بأموال وبنين، واجعل لنا جنات واجعل لنا أنهارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا، وأمددنا بأموال وبنين، واجعل لنا جنات واجعل لنا أنهارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا، وأمددنا بأموال وبنين، واجعل لنا جنات واجعل لنا أنهارا. اللهم إنا نسألك سقيا رحمة، لا سقيا عذاب، ولا بلاء، ولا هدم، ولا غرق. اللهم إنا نسألك سقيا رحمة، لا سقيا بلاء، ولا هدم، ولا غرق. اللهم إنا نسألك سقيا رحمة، لا سقيا بلاء، ولا هدم، ولا غرق. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يا الواسع يا أكرم الأكرمين. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يا أكرم الأكرمين. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم ارحم شيوخا ركعا، وصبيانا مرضعا، وبهائم رتعا، ورجالا خضعا خشعا. اللهم ارحمنا اجمعين يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نساله تبارك وتعالى ان يوفقنا وان يسدد خطانا، ان يعودنا الى حق اجمعين. نساله تبارك وتعالى ان يوفقنا للخير كله، وان يجنبنا الشر كله. اللهم اجعل نفوسنا تقواها، زكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم انا نعوذ بك من جهل البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الاعداء.